تفسير الآية 7 من سورة الهمز، يقول تعالى: التي تطلع على الأفئدة، أي التي من شدتها تصل إلى دواخل الأجسام من القلوب والعقول والأحشاء وغيرها، وتحيط بها تماما من الاطلاع على الشيء، وهو الوصول إليه بسرعة والإحاطة به واكتشافه والنفاذ إلى داخله. كذلك من معاني الاطلاع على الأفئدة العلم بها، أي أنها تعلم بما أعطاها الله من علم مقدار ونوع ما يستحقه كل واحد من المعذبين فيها من عذاب على قدر ما فعلته أفئدتهم، أي عقولهم، من قول وعمل سيء في دنياهم.